مما يستوجب شكر الله عملها وقولها وفعلها ويحصون ما تكسب من خير وشر، ويورث هذا في قلب العبد عباد الله أن يراقب الله عز وجل في جميع أقواله وأفعاله، فلا يرامه إلا الجميل ولا يسمع منه إلا الحسن. ثم نبه الله عز وجل للإنسان لأصله حتى يعتبر بحاله وينظر في مآله، وأنه مخلوق ضعيف خلق من ماء مهين يخرج من مخرج الفرد مرتين. فإذا هذا الإنسان يحوز بنعم الله النافع بشرع الله يخاصم الله عز وجل في ربوبيته ويعامله في إلهيته، أو يتمرد على الله عز وجل بعصيانه لربه، فلو نظر إلى ضعفه وإلى حقيقة أمره لأذعن لله عز وجل واستسلم لأمر الله وانقاد لشرع الله وخضع لسلطان الله وأقر بطهر الله عز وجل له ولعباده. فلينظر الإنسان مما خلق، ينظر نظر تفكر واعتبار، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائر. فإذا كمل الله عز وجل خلق الإنسان وسواه وجعله كما أراد الله عز وجل، فإن الله سبحانه وهو القدير القادر المقتدر على إرجاع الإنسان وبعثه بعد موته لقادر على ذلك، لا يعجزه شيء أبدا بل هو أهون عليه. ومن عظيم آيات هذه السورة الكريمة قوله تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يوم القيامة تبلى فيه السرائر أي تظهر وتبدو ويبقى السر علانية، والمكنون مجهورا منشورا. فليس للإنسان يوم القيامة من قوة في نفسه ولا ناصر له من أحد غيره ينقذه مما هو فيه. ففي يوم القيامة تظهر الأسرار، فيظهر بر الأضرار وفجور الفجار، وتصير الأمور علانية. وهنا عباد الله لا بد من العناية بأعمال القلوب قبل أعمال الجوارح، لأن المدار على أعمال القلوب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا واجعلها خالصة لوجهك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، أقسم الله عز وجل قسما آخر، في هذه السورة المباركة، سورة الطارق، أقسم بالسماء التي منها يرجع المطر ويتكرر ويأتي بالأرزاق بإذن الله وأقسمت الأرض التي ينقطع منها النبات ويخرج منها الموتى يوم القيامة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع ثم بين الله عز وجل ما أقسم عليه وهو القرآن العظيم لأنه قول فصل قول حق وصدق وبين وواضح وما هو بالهزل جد ليس بالهزل وهو القرآن الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل وفصل به بين الطوائف وأصحاب المقالات وبهذا القرآن تنفصل به الخصومات إنه لقول فصل وما هو بالهزل ولكن أهل الكفر والعناد يدفعون بكيدهم وبمكرهم الحق ويؤيدون الباطل ولكن الله عز وجل دمر باطلهم وأزهق مكرهم وأردى كيدهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ولا تستعجل لهم ولا تأبه بما هم عليه فإن هلاكهم قريب آت لا محالة فمهل الكافرين أمهلهم رويدا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يبارك لنا في القرآن العظيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم اغفر لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وأعنهم ولا تعن عليهم اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم اللهم عليك بمن برا عليهم اللهم عليك به فإنه لا يعيده اللهم عليك به وبأعوانه اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.